أَيُّكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى فلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال

والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل you

قبل